آيات تظهر أثناء الحفر، نعم آيات تظهر أثناء الحفر وبعده. نحن مع غزوة الخندق، ومضى بنا أن الصحابة يحفرون الأرض والرسول يحفر معهم الخندق. آيات تظهر أثناء الحفر وبعده، والآيات علامات النبوة. قال: وتجلت أثناء حفر الخندق. تجلت بمعنى ظهرت. ماذا؟ آيات من آيات النبوة، آية من آيات النبوة المحمدية. وذلك أن كدي تراب كبير، كدي قد اشتدت عليهم وهم يحفرون، فشكوها إلى رسول الله ما استطاع أن يحفر تلك الكدية. فقال: أنا نازل، أي إليها داخل الخندق. وبالفعل نزل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، حجر معصوب بعصابة من شدة الجوع. كيف أنتم وكيف نحن؟ هل بيننا جائع؟ قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا نعصي الله. وبطنه معصوب بحجر، إذ لبثوا 3 أيام لا يذوقون طعاما. هم الأنصار والمهاجرون وعلي رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول الفاس فضرب الكدية المستعصات فعادت كثيبا أهيل رمل. هذه آية ظاهرة من آيات النبوة المحمدية. ثانيا وأخرى، قال جابر بن عبد الله: قلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، نذهب إلى بيتي. فأذن لي، فأتيت امرأتي فقلت لها: إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، ما نصبر، فهل عندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق جدي صغير. قال: فذبحت العناق وطحنت الشعير وطحنت الشعيرة، أو فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة التي يطبخ بها. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثاث كادت تنضخ، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان معك. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها، أي لامرأتك، لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، ما هم رجل ولا 10 ولا 100، فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل جابر على امرأته قال له: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويقف من البرمة حتى شبعوا، وبقي بقيا. فقال لي: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. آية نبوة هذه ولا لا؟ والله تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث الآيات، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة وأنا نحفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقا. ثم ضرب ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، ثم ضرب بها الثالثة فلمعت برقة أخرى من البرق. قال سلمان: فقلت له: بأبي أنت وأمي، أي أبديك، بأبي أنت وأمي، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي باب الشام والمغرب، وأما الثالث فإن الله فتح علي باب المشرق. وتم هذا كله. والآن موقف مخزي للمنافقين. لما شرع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في حفر الخندق، كان المؤمنون يواصلون العمل ولا يقطعونه وهو الحفر، وإن كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فيذهب إلى أهله فيقضي حاجته ويعود. أما المنافقون فإن أحدهم يوري بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون إذن ولا استئذان في خفاء، فأنزل الله تعالى فيهم قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مرة ثانية: أما المنافقون فإن أحدهم يوري بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون إذن ولا استئذان في خفاء، فأنزل الله تعالى فيهم قولا: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وهم المنافقون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإلى الآن فليحذر المنافقون أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإلى يوم الدين. ونزل في المؤمنين الصادقين ثناء الله عليهم، المؤمنون الصادقون في إيمانهم وإسلامهم نزل ثناء الله عليهم. ما هذا الثناء؟ اسمعوه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. خامسا: مواجهة العدو الآن. وما إن تم حفر الخندق حتى وصلت قريش وعسكرت بمجمع الأسيال قريبا من بئر دومة بين الجوف والغابة الآن، ووصلت غطفان بقبائلها فعسكرت شرق المدينة بجانب أحد، وكان عامة أفراد قوات العدو تقدر ب12 ألف مقاتل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا قرابة 3000 مقاتل، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم تجاه العدو. بعد أن استعمل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم الأعمى، تركه أميرا عليها، وجعل النساء والأطفال في الأرقام والمباني والبيوت المرتفعة والحصون. والآن عمل شرير يقوم به ابن أخطب، عمل شرير يقوم به ابن أخطب عليه لعين الله. ما هو؟ قال: وذهب حيي بن أخطب اليهودي عليه لعائن الله، ذهب إلى كعب بن أسد القراضي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، إذ كان قد عاقد الرسول الكريم وعاهده على قومه فلما سمع كعب صوت حوي وعرفه أغلق باب حصنه دونه، فاستأذن حيي فلم يأذن له، فصاحب حيي هذا اليهودي المار ويحك ويقول: ويحك يا كعب افتح لي، ويحك يا كعب افتح لي. فقال كعب: ويحك يا حيي، فإنك مرء مشؤوم، إنك مرء مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا الوفاء والصدق، وما زال يواوده يواود على الفتح حتى فتح له الباب ودخل. وكان أول ما قال قوله: ويحك يا كعب، لقد جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلته بمجمع الأسيال، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جنب أحد، قد عاهدوني ألا يبرحوا حتى نستعصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الظهر، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه. وما زال حيي يراود كعبا حتى نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئ مما كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقضت قريظة عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الأنصار، أرسلهما إلى بني قريظة لتقصي الحقيقة ومعرفتها ومعرفة ما إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها حقا وإلا لا. وذهب السعدان رضي الله عنهما ومن معهما وعادوا بالحقيقة المرة، وهي أن قريظة قد نقضت عهدها وهي على أخبث حال. وقد أوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها أن لا، وصاهم أن لا يصرحوا بذلك حتى ما ينهزم الناس قبل ذلك، ولكن يلحنوا باللحن فقط حتى لا يفتتن الناس في المعسكر، ولا يفت في أعضادهم. مرة ثانية قال: وقد أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السعدين ماذا أوصاهم؟ إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها أن لا يصرحوا بذلك، ولكن يلحنوا به لحنا حتى لا يفتتن الناس في المعسكر، ولا يفت في أعضادهم القوية. ولذا قالوا عبارة: ولذا قالوا عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأحبابه وأصحابه. وهنا قام رسول صلى الله عليه وسلم فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة. والله بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب، وأصبحت الحال كما وصف الله تعالى في كتابه إذ قال من سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، أي قريظة من فوق الجنوب الغربي وقريش وغطفان من أسفل، إذ هم من الشمال الغربي والشرقي، وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا، أي المختلفة، وهذه حال المنافقين وضعفة الإيمان، أما المؤمنون الصادقون فهم كما قال تعالى فيهم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذ قال معتب بن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط يتغوط. وقال أوس بن قير: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، أي مكشوبة له، فأذن لنا أن نخرج، أي من المعسكر، فنرجع إلى ديارنا. وهو ومن مالأه من قومه المعنيون بقول الله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منه النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. في آيات كثيرة. أنتم تعيشون مع رسول الله ولا لا؟ هيا نكثر من حمد الله عز وجل. والآن رحمة نبوية تتجلى في عرض صالح، رحمة نبوية تظهر في عرض عرضه صالح. قال: ولما رأى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم صعوبة الموقف وشدة البلاء، ولما رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صعوبة الموقف وشدة البلاء وما أصاب المسلمين من مخاوف، بعث إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان يعرض عليهما صلحا، وهو أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا بمن معهم من قومهم. وتم الصلح حتى كتبت الوثيقة، إلا أنها لم يشهد عليها بعد. وقبل التوقيع النهائي بعث رسول صلى الله عليه وسلم إلى السعدين، بعث إلى السعدين فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال له: يا رسول الله، أمرا أن تحبه فتصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عليكم شوكتهم من أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطعمون وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى، أي ضيافة أو بيعا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ كيف هذا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة الوثيقة فمزقها فمحاها مما فيها من الكتابة، ثم قال: ليهجوا علينا. والآن بداية المعركة. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وجها لوجه أمام العدو، وتحركت خيل من قريش على رأس عمرو بن عبد ود، فمروا بمخيمات بني كنانة، فقال لهم: تهيأوا يا بني كنانة للحرب، فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تسع بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم قصدوا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم بين السبخ وسلع، وما إن رآهم مسلمون حتى خرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين ووقفوا بينهم وبين الثغرة التي دخلوا منها بخيلهم، ولما رأوا ذلك أقبلوا مسرعين نحو الثغرة التي أخذت منهم فوقفوا دونها. وقال عمرو بن ود: من يبارز؟ ف فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا عمر إنك قد كنت عاهدت الله تعالى ألا يدعوك رجل من قريش إلا يا عمر إنك قد كنت عاهدت الله تعالى ألا يدعوك رجل من قريش إلا خلتين إلا أخذتهما منه. قال له أجل نعم. فقال علي أين إني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال لا حاجة لي بذلك. مرة ثانية أقول فقال له علي يا عمر إنك قد كنت عاهدت الله تعالى ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذتها منه. قال له أجل نعم. فقال له علي إني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال لا حاجة لي بذلك. فقال علي فإني أدعوك إلى النزال للحرب. فقاله لم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فنزل عن فرسه وعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي ينازله فتنازل وتجاول فقتل علي عمرا. ولما رأت خيل المشركين ذلك فرت هاربا مقتحما الخندق ولم يقدروا بعد هذه الجولة أن يقتحموا الخندق أبدا لا رجالا ولا فرسانا وإنما هي الاقتناص فقط والرماية حتى إن ابن العريق رمى سعد بن معاذ بسهم وقال خذها وأنا ابن العريق. فقال له سعد عرق وجهك عرق وجهك في النار. وكان سعد قد أصيب في أكحله في عظمه وقل من ينجو من الموت من أصيب في هذا العظم في أكحله. ولذا دعا فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فإني لا قوم أحب إلي فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمثني حتى تقر عيني من بني قريظة. وعظم البلاء وفزع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعو ويسأله النصر له الهزيمة لأعدائه فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقال له بعض أصحابه يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقال فقد بلغت القلوب الحناجر. قال بعض أصحابي يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وقد حالت المواجهة للعدو دون صلاة العصر حتى غربت الشمس فصلاها بعد ذلك ودعا على المشركين فقال اللهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. اللهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وحصل هذا عدة مرات وذلك لأن صلاة الخوف لم ينزل القرآن بها بعد وإلا لصلوا على أي حال ولا يؤخرون عن وقتها.